إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمد الشاكرين الذاكرين على ما وفقنا إليه وهدانا له من حضور هذه المجالس التي يكتب لأحدكم حاضرا في مجلس واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجر المجاهد في سبيل الله، يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله في مجلس واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو مجلس الأحد، نتذاكر فيه علم الحديث وشمائل حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وعلم الحديث هو الضوابط والقواعد التي تضبط رواية الحديث ونقله، ويقصد بهذا العلم معرفة الثابت من غير الثابت، كما قال أحد العلماء في نظم علم الحديث: ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك المقصود والموضوع أن يعرف المقبول والمردود. فاللهم فقهنا في هذا العلم، وعلمنا فيه التهويل والرسوخ والفهم يا رب العالمين. تقدم ذكر نوع من أنواع علوم الحديث، وهو العالي والنازل. والمراد بالعلو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل، أو القرب من إمام من الأئمة المشهورين كالإمام مالك رحمه الله ورحم الأئمة أجمعين. والقرب من رسول الله قربة إلى الله، والعلو كما قيل سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وقد تنافس فيه المتنافسون لأنه أنفى وأدفع لطريان الأوهام أو للأوهام التي قد تطرأ على الأسانيد والمتون النازلة. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. قال رحمه الله: يدخل بنا إلى نوع من أنواع علوم الحديث، وهو ما يسمى بالأقران أو برواية الأقران. ثم عرف رواية الأقران فقال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية. مثل ماذا؟ مثل السن، وهو العمر. فكان الراوي ومن روى عنه متقاربين في العمر. واللقي، أي متقاربين في من التقوا به من طبقة الشيوخ والتلاميذ. السن المراد به العمر، واللقي المراد به الاجتماع في طبقتي الشيوخ والتلاميذ. قال: وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، النوع الذي يقال له رواية الأقران أو الأقران. فما هو تعريف الأقران وما هو تعريف رواية الأقران؟ هم الطبقة المشتركون في السن والإسناد، في السن والإسناد. قال: لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، يكون هذا القرين راويا عن قرينه، وليس بشرط أن يروي قرينه عنه. هذا الفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي يليه. رواية الأقران أولا: الأقران هم الرواة المشتركون في السن والإسناد، المراد بالسن هو العمر، والإسناد المراد به طبقتا الشيوخ والتلاميذ المشتركون في الأخذ عن شيوخ معينين. فإن روى أحد القرينين عن الآخر فهو رواية الأقران دون التزام برواية قرينه عنه، برواية قرينه عنه. مثاله رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية. روى زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية متقاربان في السن، زائدة وزهير مشتركان في الأخذ عن شيوخ معينين. روى زائدة عن زهير بن معاوية ولم يروي زهير عن زائدة، لم يروي زهير عن زائدة، وإنما روى الأول عن الآخر ولم يروي الآخر عنه. وهذا هو وجه الفرق بينه وبين الذي يليه وهو المدبج. نعم. قال رحمه الله: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. قال رحمه الله: فإن روى، وإن روى كل منهما أي كل قرين عن أخيه عن قرينه فهو المدبج، وهو أخص من الأول. الأول رواية الأقران، ليس من شرط رواية الأقران أن يروي كل قرين عن الآخر، لكن المدبج لا بد أن يروي القرين عن أخيه، وهو أخص من الأول. أخص من الأول لأن الأول يسمى رواية أقران سواء وجدت الرواية أم لم توجد. أما المدبج فلا بد من رواية كل قرن عن أخيه، فكل مدبج أقران، كل مدبج أقران، يعني هو رواية أقران، وليس كل أقران مدبجا، ليس كل أقران مدبجا، لأن رواية القرين قد يقال هذه رواية قرين برواية أحدهما عن الآخر، ولربما تجرد الكلمة فيقال أقران من دون رواية، فيقال أقران من دون رواية. قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، يعني في المدبج، صنف الإمام الدارقطني في المدبج. نعم. قال: وقد صنف الدارقطني رحمه الله في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. قال رحمه الله: وقد صنف الدارقطني في المدبج في ذلك أي في المدبج، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله وهو رواية الأقران، وتوجد منه قطعة تحقق من قبل فترة ليست باليسيرة، ولعل الكتاب قد خرج. قال: وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، في الذي قبله، أمثل بمثال للمدبج من طبقة الصحابة. مثال المدبج، المدبج هنا يعني الكلام جاء منثورا وليس متتابعا متسلسلا. قال: التدبيج المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه لتساويهما، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجئ فيه هذا فيما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر. مأخوذ من ديباجتي الخد لتساويهما، فالأقران قرينان كل واحد روى منهما عن الآخر. مثال ذلك في طبقة الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما قرينان، ورواية كل واحد منهما عن الآخر من باب المدبج. ومن التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز، روى كل واحد منهما عن الآخر، قرينان روى كل واحد منهما عن الآخر. ومن طبقة أتباع التابعين مالك والأوزاعي، قرينان روى كل واحد منهما عن الآخر. من طبقة أتباع الأتباع، من طبقة أتباع الأتباع أحمد وعلي بن المديني، قرينان روى كل واحد منهما عن الآخر. هذا أمثلة المدبج. قال رحمه الله: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، لأن الأصل رواية التلميذ عن شيخه، فإذا روى الشيخ عن تلميذه صح أن يقال صدق أن كل منهما يروي عن الآخر. فهل يسمى مدبجا رواية الشيخ عن تلميذه؟ لأن الأصل رواية التلميذ عن شيخه، فإذا روى الشيخ عن تلميذه هل يسمى مدبجا؟ قال: فيه بحث، والظاهر لا. لاحظ الآن العلة، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو نوع مستقل من أنواع علوم الحديث، من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا ألصق به وأولى بالوصف من قولنا مدبج، لأن فيه إنزال الناس منازلهم ومعرفة مكانة الشيخ ومكانة التلميذ. من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، وليست من باب التدبيج، ليست من نوع المدبج، وإن كانت ليست ببعيدة عنه. هذه الصورة ممكن، يعني عندما نفترض الأمر افتراضا ذهنيا نقول رواية الكبير الشيخ عن التلميذ هذا من المدبج، لكن نرجع فنقول: لكن العلماء، وهذا الذي رجحه أبو الفضل بن حجر، رجحوا أن هذا يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الشيوخ عن التلاميذ، من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن رواية الشيوخ عن التلاميذ، وهذا أولى به لمعرفة قدر الشيخ ومعرفة قدر التلميذ، لمعرفة قدر الشيخ ومعرفة قدر التلميذ والتعريف بكل. نعم. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. بعدما شق مسألة أو ذكر استل مسألة رواية الشيخ عن التلميذ هل هي من المدبج، قال: بل هي على الراجح من رواية الأكابر عن الأصاغر. ذكر لنا صورا حتى لا يتوهم أن رواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية شيخ عن تلميذ فحسب، فذكر لنا صورا عديدة لرواية الأكابر عن الأصاغر، فقال: وإن روى الراوي عمن هو دونه، عمن هو دونه. وهذه الدونية شرحها الحافظ ابن حجر بصور، فقال دونه في السن، يعني يروي صغير السن عن كبيره، أو دونه في اللقي، يروي من لقي بعض أو نفرا من الشيوخ، عددا من الشيوخ، عمن لقي من لقي شيوخا كبار لم يلقهم من هو دونه في هذا اللقي، أو في المقدار أي في القدر، رجل لقي أئمة ليس كراو غيره لقي الواحد والاثنين منهم. فهذه المفاضلة فيما يتعلق بصور رواية الكبار عن الصغار أو الأكابر عن الأصاغر، دونه في السن، دونه في اللقي، دونه في المقدار يعني القدر. قال فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، هو رواية الأكابر عن الأصاغر، مع ضميمة ما ذكره تفريعا عن المدبج، وهو ما يتعلق برواية الشيخ عن التلميذ، برواية الشيخ عن التلميذ. نعم. قال رحمه الله: قال ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. قال رحمه الله: فهذا النوع وهو رواية، هو رواية الأكابر عن الأصاغر. منه أي من صوره، ذكر أربع صور. ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه. المطلق به أنواع كثيرة وصور عديدة. قال رواية الآباء عن الأبناء، من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء. انظر إلى تواضع العلماء وتواضع المحدثين. الأب يروي عن ابنه، الأب يروي عن ابنه، ويروي. ومن صور الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن التابعين. ومن ذلك وإن كان مكررا، والشيخ عن تلميذه. لما هو مكرر؟ لأنه قد مر. هل هو من المدبج باعتبار الروايتين المتقابلتين من الشيخ وتلميذه؟ رجح هناك ثم أعادها هنا، لأن ذلك المقام مقام التفريق بين رواية الشيخ عن تلميذه، هل هي من المدبج أو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أما هنا فذكره هو المقصود، لأنه يذكر نوع رواية الأكابر عن الأصاغر. عرفنا يا أخواننا؟ هناك ذكر وهنا أعاد، وليس هذا من باب التكرار، لأنه عندما ذكر رواية الشيخ عن التلميذ وعد ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر كان فرعا ليفرق بينه وبين المدبج، وأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر عن الراجح. وعندما أعاد هنا أعاد في الموضع المحدد، فلا تكرار، أعاد في الموضع المحدد، وهو عده هذه الصورة صورة من صور رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن ذلك رواية الشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. قال وفي عكسه، عكس ماذا؟ عكس هذه الصور لهذا النوع، وهو رواية الأصاغر عن الأكابر. وفي عكسه كثرة، لأن الأصل هو رواية الصغير عن الكبير، والتلميذ عن الشيخ، والتابع عن الصحابي، والابن عن الأب. قال وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة، الجادة هي الطريق المألوفة والمعروفة. رواية الأصاغر عن الأكابر لا تفرد بنوع مستقل. لما يا أبا الفضل؟ قال لأنه هو الجادة، الطريق المعروفة في الرواية المسلوكة الغالبة. إيش هي الطريقة المسلوكة والجادة المطروقة؟ هي رواية الأصاغر عن الأكابر، التلميذ عن شيخه، التابعي عن الصحابي، الابن عن أبيه، وهلم جرا. هذا ما يذكر نوع، وإنما يذكر عكسه، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن هذا من اللطائف والطرائف، ويعد على خلاف الأول. نعم. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. قال رحمه الله: ومنه أي من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه من روى عن أبيه عن جده، ومنه من روى عن أبيه عن جده، يعني من أنواع علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث رواية من روى عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب، كبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، كبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، وكعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. يقول ومنه من روى عن أبيه عن جده. فائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، التمييز بين مراتب الرواة، حتى لا يظن الابن أبا والأب ابن، ويتوهم أن في الإسناد سقطا أو أن في الإسناد خطأ. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تنزيل الناس منازلهم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم تعليقا ورواه الحاكم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح رواه الحاكم وصححه وهو كذلك، قالت رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فعندما ندرك أن هذه الرواية وأن هذا السند الذي بين أيدينا من رواية ابن من روى عن أبيه عن جده، هذا بلا ريب أننا ندرك أن هذا من رواية الابن عن أبيه عن جده. وكذلك فيما مر معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ينطبق عليها هذه الثمرة التي ذكرها المصنف رحمه الله. عندما نعرف أن هذا الأب يروي عن الابن، وأن هذا الصحابي يروي عن التابعي، وأن هذا الأب يروي عن ابنه، وأن هذا الشيخ يروي عن تلميذه، هذا فيه تنزيل الناس منازلهم. وسبب ورود هذا أن رجلا، أن عائشة رضي الله عنها دعت قوما من قريش على وليمة، فمر بهم رجل ذو هيئة فأمرت الناس أن ينزلوه وأن يكرموه وأن يطعموه كما يطعمون، ومر سائل فألقت يسأل لما يسد جوعته ويقضي نهمته، فأمرت له بكسرة خبز. فسئلت وروجعت رضي الله عنها عن هذين المسلكين، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لأن بعض الناس عنده عقدة من إكرام من يستحق الإكرام، لا سيما إذا كان من أهل الفضل والإنعام، يظن أن إكرامه لذوي لأهل الكرم والإكرام ولذوي الوجاهة ضرب من ضروب النفاق، وهذا لي اعتقاد وتوهم خاطئ. نعم، ما نقول لك نافق، أكرم من أمر الله بإكرامه من ذوي الغنى واليسارة والوجاهة والشرف، لكن لا تداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. ليس بلازم الإكرام والتوقير أن تداهن، إن غلط تقول لا هذا هو عين الصواب، وإن ضل تقول أنت من المهتدين، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين. يا أخي أكرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أكرم لكن لا تداهن. وفي الوقت نفسه بعض الناس يمعن في الإكرام إلى درجة البطلان، إلى درجة أنه يقر على المنكر، بل قد يحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف بدعوى أن هذا من الإكرام. والعدل هو ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكرم ونقدر ونجل ونوقر ولا نحابي في دين الله أحدا ولا ننسب إلى الحق ما ليس منه، ولكن نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء أسأت، ومع غاية في الإكرام والتقدير والتوقير، لأن هذا من الدين. وهذا الصنيع لدى المحدثين، هذا الصنيع لدى المحدثين من باب الإنعام والإكرام وتنزيل الناس منازلهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. قال: وجمع الحافظ، وقد اختصره الحافظ ابن حجر، اختصر الحافظ ابن حجر كتاب الخطيب، ألا صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء، لأن العكس هذا هو النادر على خلاف عكسه. وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. رواية الصحابة عن التابعين أيضا من العلوم واللطائف، أفرده الخطيب البغدادي في جزء، واختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهو مطبوع، سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وذكر فيه 38 راويا، 38 راويا من التابعين ممن روى عنهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يدل على تواضع جم، والإنسان إذا تواضع لله رفعه الله، إذا تواضع لم يستكبر. قال: أنا عمري 80 ولا 90 ولا 70، بعد ما شاب راح الكتاب. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، والعمر لا يحول بينك وبين الوصول إلى الحق من أوسع بابه ومن أقرب طريق له. وقد قال الإمام الشافعي في القديم: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ومن توهم أنه قد بلغ عمرا أو علما وثقافة لا مزيد على ما يعلم، فقد بدأ يفتح باب الجهل على نفسه بل على مصراعيه. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا المزيد من العلم النافع يا رب العالمين. قال رحمه الله: نعم. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. قال رحمه الله: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين. العلائي توفي سنة 61 و700، العلائي توفي سنة 61 و700، ومع هذا عده الحافظ ابن حجر من المتأخرين. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما. وقد سمى كتابه الوشي المعلم في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن اسم هذا الكتاب للعلائي، العلائي صلاح الدين العلائي، جمع كتابا في من روى عن أبيه عن جده، سماه الوشي المعلم. في بعض كتب الفهارس سموه العلم، وهذا ليس بصواب، لأن الحافظ ابن حجر له اختصار للكتاب وتهذيب وتشذيب، سماه علم الوشي المعلم. فلو كان العلم يكون ضربا من التكرار، لا يمكن أن يقع للحافظ ابن حجر وهو الحافظ الكبير والعالم النحرير. فلك أن تتصور عنوان الكتاب: علم الوشي العلم، يكون فيه ضرب من التكرار، بل الصواب في تسميتها العلم الوشي المعلم. في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا الكتاب فيه فوائد لهذا النوع، وهو من روى عن أبيه عن جده، وهذا أيضا فيه دلالة تربوية، هذا النوع فيه دلالة تربوية أن الأب ما كان بمنأى عن ابنه، وأن الجد ما كان بمنأى عن أبي هذا الراوي الذي تسلسل الإسناد إليه في من روى عن أبيه عن جده، فهي ذرية بعضها من بعض في الصلاح وفي العناية بالسنة النبوية. فاللهم أصلح لنا ذرياتنا إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قسمه أقساما، من روى عن أبيه عن جده أقسام. أبرز هذا التقسيم، أبرز هذا التقسيم معرفة ما يعود الضمير في قوله عن جده، من روى عن أبيه عن جده، فقوله عن جده على الراوي قد يرجع الضمير إلى الراوي، سأمثل، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. خذ مثالين: ما يعود فيه الضمير على الراوي، بهز، هذا المثال الذي ذكرته آنفا، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه، الضمير هنا يرجع إلى بهز. عن جده معاوية يرجع إلى الضمير، يرجع إلى الراوي نفسه، إلى بهز نفسه. لاحظت الآن؟ عن أبيه عن جده إلى بهز، إلى بهز. طيب، مثال ما يرجع فيه الضمير في جده إلى أبيه لا إليه، حديث عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. عن أبيه يعني عمرو، الضمير يرجع إلى عمرو، وأبوه هو شعيب. عن جده لا يرجع ضمير جده، الضمير في جده إليه، بل إلى أبيه، لأننا لو رددنا الضمير إليه لكان الإسناد منقطعا، لكن الضمير يرجع إلى أبيه شعيب، وقد ثبتت كفالة جده عبد الله بن عمرو بن العاص له وهو صغير، وثبت سماعه منه والحديث كما قال الإمام الذهبي في رتبة الحديث الحسن، بل من أرفع درجات الحديث الحسن، بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 آباء. سماه علم الوشي المعلم بمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد لخصت كتابه وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 آبا. ومثاله ما رواه السمعاني رحمه الله بسنده عن علي بن أبي طالب، فيه 14 راو في السند، كل واحد يقول عن أبي، والآخر يقول عن جدي، عن أبي عن جدي عن أبي، إلى أن بلغ الحديث إلى علي، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن علي فيما رواه السمعاني فيما تسلسل 14 رجلا، كل واحد يروي عن أبيه أو يروي عن أبيه عن جده، حديث ليس الخبر كالمعاينة، حديث ليس الخبر كالمعاينة، يعني ليس خبرا يبلغك كخبر عاينته. وهذا طريق من أوثق طرائق، من أعظم طرائق التوثيق للخبر. سمعت بخبر، اذهب واسمع بأذنيك وانظر بعينيك، على حد قول القائل: وجهدت أن أقف على قائله، فما وقفت لا في كتب اللغة ولا في كتب النحو ولا في كتب الحديث. قول القائل: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، شاهده حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. هذا الحديث تسلسل يصلح مثالا، رواه السمعان يصلح مثالا لما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله وقع أكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. نعم. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. قال رحمه الله هذا نوع جديد. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ، إن اشترك راويان في الرواية عن شيخ تقدم موت أحدهما على الآخر، وكان بين وفاتيهما أمد بعيد ووقت ليس بالقصير، قال فهو السابق واللاحق. فما هو السابق واللاحق لدى أهل الحديث؟ هو رواية راويين عن شيخ مع وجود أمد بعيد بين وفاتيهما، مع بعد ما بين وفاتيهما، مع بعد ما بين وفاتيهما. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه من الوفاة 150 سنة. يشترك راويان، هذا من العجيب، من العجائب والغرائب، يشترك راويان في الرواية عن شيخ ثم يقع تفاوت ما بين وفاتيهما إلى 50 و100 سنة. عجيب هذا، هذا معناه أن أحدهما معمر، أن الشيخ عمر حتى سمع منه المتأخرون والمحدثون. نعم. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. نعم. ثم كان آخر أصحاب السلفي رحمه الله تعالى بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عنه السراج بالسماع أبو الحسن الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث، حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. مثل لنا بنوع السابق واللاحق، وهو بعد ما بين وفاتي راويين رويا عن شيخ واحد. قال مثل الحافظ السلفي، السلفي السلفي قد ينطق بها السلفي لكن النسبة هي السلفي، سمع منه أبو علي البرداني بالتسكين وهو أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبو القاسم، سبطه حفيده أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. فكم بين البرداني وبين ابن مكي حفيد الحافظ أبي طاهر السلفي 150 سنة، 150 سنة. وهذا الأعمار بيد الله، لا يدري الإنسان متى يموت ولا كم، ولا أين يموت ولا كم سيعيش، فإنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك كان من سلف أكيس، كانوا أكيس عندما كانوا يتعاملون، كانوا يتعاملون، بل أخذوا هذا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عندما أثر الفراش في جنبه الشريف فقال ما لي وللدنيا، ما أنا وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مثال آخر وبه أختم، قال ومن قديم ذلك، أي من قديم ما ورد في السابق واللاحق، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ، في تاريخه الكبير وغير التاريخ، ومات 56 و200. البخاري رحمه الله توفي 56 و200، وآخر من حدث عن السراج هو بالسماع أبو الحسين الخفاف، مات سنة 93 و300، فبين وفاتي البخاري والخفاف 137 سنة، ما بين وفاتي البخاري والخفاف، وقد رويا عن أبي العباس السراج 137 سنة. إيش التعليل لمثل هذا الفوت الكبير، وما فائدة معرفة مثل هذا الفوت في نوع السابق واللاحق؟ الفائدة حتى لا يظن الانقطاع والسقط في الإسناد، وهذا أيضا أقول من تسخير الله لأهل الحديث لحفظ سنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه وهو الشيخ قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا يطول عمره وتتأخر وفاته حتى يسمع منه بعض الأحداث، جمع حدث، وهم صغار السن فيشاركون الكبار في الرواية عن هذا الشيخ، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يقول: هل يجوز الاستحمام؟ هذا سؤال يتكرر يا أخواننا، هل يجوز الاستحمام والاغتسال والنية للعمرة من داخل الفندق؟ أما الأمر الأول فنعم، وأما النية والتلبية فلا تكونان إلا من الميقات من ذي الحليفة، أما الاغتسال والتطيب والاستعداد ولبس الرداء والإزار فلك أن تفعل ذلك كل ذلك من الفندق أو النزل. يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه سبح في عمره قط بمسبحة، لا بمسبحة ولا عداد، ولكن كان يعقد التسبيح بيمناه ويقول: هن مسؤولات مستنطقات، ويقول ليسير إحدى المهاجرات كما في صحيح البخاري: وعقدنا التسبيح بالأنامل، وعقدنا التسبيح بالأنامل. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتعلق بالعدادات فهي مزعجات وليست عدادات، هذه مع ما ورد فيها من المخالفات فيها مخالفة، وهي أن الإنسان يغيب عن ذهنه قول ربه: أحصاه الله ونسوه، إن كنت تنسى فإن الله لا ينسى. سبح بما شئت، اعقد التسبيح كما عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنامل وبالأصابع، والعقد هو ثني الأصبع، العقد هو ثني الأصبع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فائدة في كتاب نتائج الأفكار، قال: تمرير طرف الإبهام على سلاميات الأصابع يعد من العقد، يعد من العقد. قال: ذهبت لأداء طواف الإفاضة فلم أستطع من الزحام. هذه امرأة تسأل: وأكرهها زوجها على أن تسعى قبل الطواف. أقول: لا حرج، أما إن كانت متعمدة فيجب عليها إعادة الطواف، لأن العامد ليس كالمخطئ أو المكره أو الناسي. قال: نذرت نذر إخراج مرتب سنة، فهل أخرج ذلك لابن لي محتاج؟ لا حرج. يقول: هل للمعتمر طواف وداع؟ عجبت عن هذا، قلت: إن كان يمكث بمكة بعد عمرته فليطف طواف الوداع، وليعمل بقول رسول الله: فلا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده، أي بالبيت، بطواف الوداع. أما إذا كان يعمل عمرة وينفر فلا وداع عليه. ما حكم المرأة الحائض إن أرادت أن تزور مسجد رسول الله؟ ما تزور، لا تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهرت من حيضتها. يقول: تقسيط السيارات وبيعها في نفس المعرض، وحكم تلاوة القرآن بغير وضوء؟ تلاوة القرآن بغير وضوء جائزة ولا شيء في ذلك، أما تقسيط السيارات فقد أجاز التقسيط كثير من العلماء، وهو بلا ريب وبلا مقارنة أولى من أخذ قرض ورده بزيادة أو بما يسمى الفائدة، فإن هذا ربا صريح. هل الإبراد بالظهر أو قبيل العصر يكون مع وجود المكيفات؟ يعني لا دخل للمكيفات في مثل هذه الأمور المشروعة، هذه الأمور المشروعة ما شرعت لأهل المكيفات، وإنما شرعت لأهل الأمصار والأقطار والبوادي والحاضرة، فمن احتاج لأن يؤخر بإذن من إمام المسجد وباتفاق من المسلمين فلا حرج، إن كانوا في وقت يحتاج الأمر فيه إلى تأخير لتنكسر شدة حرارة الشمس. هل النافلة في البيت أفضل أم في المسجد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أن صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس تفضل 25 درجة حيث يراه الناس، وهذا عام في كل مسجد وكذا في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فلو خص الإنسان بيته للأخذ ببعض النصوص، ولأن صلاة البيت تفضل على صلاة الرؤية والمشاهدة من قبل الناس 25 درجة إلا المكتوبة. هل صحيح أن الرجال يضعون أيديهم على صدورهم؟ نعم، يتعين وضع اليدين إحداهما على الأخرى على الصدر، وذلك لورود أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إحدى يديه اليمنى على اليسرى على الكف والرسخ والساعد على صدره صلى الله عليه وسلم، ويؤيده مرسل طاووس بن كيسان وشد بهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما رواه المروزي عن إسحاق بن راهوية وهو نديد وقرين للإمام أحمد بن حنبل. إسحاق بن راهوية يقول المروزي رحمه الله: أمنا إسحاق بن راهوية في صلاة الوتر فقنت ورفع يديه في الوتر ووضع يديه إحداهما على الأخرى فوق ثدييه فما في سدل ولا في وضع يده على السرة ولا تحت السرة، لأنه لم يصح في هذا حديث. وأما الحديث الصحيح فهو وضعهما على الثديين أو على الصدر، والله أعلم. يقول: رفع اليدين في المواطن الأربعة، رفع اليدين في الموضع الرابع هل يكون بعد الاستواء من قيام أم يكون من جلوس؟ الأمر في هذا واسع لورود نصين: بعد الاستواء من قيام أم يكون